الإمام. الإمام هذا بدل ما يقول سمع الله لمن حمده شيخنا قال ربنا ولك الحمد، ثم بعد أن سلم سجد السهو. ماشي، فماذا تقول يا شيخنا؟ ماشي ماشي ماشي. يعني الأصل أن يفعل هذا؟ إيش هذا؟ إنه يعني لكل سهو سجدتان؟ طبعا. أيوة إيه نعم أيوة شيخنا، الله يجزيك خير. الله يحفظك.